تتعلق بالآية من كثير ذكر الأحاديث الواردة في الصلاة على جنازة المسلم. فقال: ولما نهى الله عز وجل عن الصلاة على المنافقين والقيام على قبورهم للاستغفار لهم ولا تقم على قبره، كان هذا الصنيع بالنسبة للمسلمين يعني من أكبر القربات في حق المؤمنين. يبقى ممنوع الصلاة على المنافقين وممنوع القيام على قبورهم ولا الدعاء والاستغفار لهم، لكن هو من أعظم القربات في حق المسلم والمؤمن، فشرع ذلك وعد الله الأجر الجزيل لمن يحضر الجنازة ويصلي عليها. وذكر حديثا في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، أي من الأجر، ومن شهدها حتى تدفن، يعني صلى ثم شهدها حتى تدفن، فله قيراطان. قيل: وما القيراطان يا رسول الله؟ قال: أصغرهما مثل أحد، يعني أجران، الأجر أقل الأجر فيهم مثل أحد. هذا الحديث يقول من شهد الجنازة، من شهد الجنازة حتى يصلى عليه. في حديث آخر أيضا في البخاري موجود: من اتبع جنازة، من اتبع جنازة. في حديث بيّن أن من اتبع جنازة من ساعة ما تخرج، يعني من بيتها، اتباع الجنازة من ساعة خروجها بيتها، من اتبع جنازة، جنازة مسلم إيمانا واحتسابا، إيمانا واحتسابا، إيمانا بأن الله شرعها وعدل لفاعلها الأجر العظيم وأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها، هذا الإيمان. واحتسابا أي يحتسب الأجر، يبتغي بذلك الأجر من الله، مش مجرد مجاملة، يعني كان غني نطلع في جنازة، مش غني نطلعش، نعرفه نطلع في جنازة ما نعرفوش ما نطلعش، يبقى مع كده فيها شيء من المجاملة. إذا خرجت في جنازة من تعرفه ولم تخرج في جنازة من لا تعرفه، يبقى أنت بتخرج عشان الناس، أنت عارف الناس اللي تعرفهم بتخرج، إن لم تعرفهمش تخرج. وصحيح الحق يتأكد في حق الأمر، يتأكد في حق الجار، في حق المساكن، في حق القريب، في حق من يشهد صلاة الجماعة، الأمر يتأكد في حقه، بس مش معنى كده أن المسلم الثاني لا يشيعه أحد، لأن تشييع الجنازة لله فيه حكمة. هو أنت لو أنت إذا كان في الحياة، في الحياة يا عم الحاج سعد، أنت الحاج محمد طه، الحاج علي هنداوي، الحاج يوسف، الحاج عيد، إذا كان في الحياة اللي بيطلع معاش لو ما سألوش عليه وقالوا له مع السلامة وعملوا لك كده حفلة ولا بتاع، بس يعني يجي يوم يغيب ما حدش يسأل فيه، كفاية القرارات اللي بتحصل. صح، لما شفت على القرار خروج المعاش أول مرة في القرار كده، واحد بيقول لي تفضل شوف القرار بتاعي كده، وقلت لكم أنا قال كده يرفع اسم السيد فلان الفلاني من سجلات مصلحة كذا وكذا، والله يعني ما كأنه ما عرفش، امحي امحي حتى قرار صيغة مش مزبوطة، يعني هنقول ممكن ينقل، لأنه يرفع من هنا يروح فين مصلحة المعاشة، إن ربنا يحفظ عليها ويسترها عليه، اللي هي مصلحة المعاشات اللي تكونت من موظفين اللي توظف من أول الدين الآخرة. فيقول لو من كان المفروض يا مثلا ينقل، إنما يرفع من السجلات وما يجيش سيرة حتى خالص، يعني إذا كان في الحي وطلع ويعملوا المعاش وبرضه مش هينسوه، يعني وهو قاعد يمشي على الأرض زي ما قال ونفس في الدنيا، ومع هذا بتبقى صعبة عليه. فما زالك بالميت، يعني بس يموت يدفن، يشيله ولده ولا يشيله أبوه ولا يشيله أخوه ويحطه في حفرة وما حدش يسأل عليه، لا، الإنسان له كرامة. يفرق بين الإنسان وبين أي مخلوق تاني، أي مخلوق، أي حاجة تاني، لما تموت تخلص منها. إنما الإنسان يدفن، يدفن تكريما ويشيع تكريما. يشيع، يشيع معناها في شيء من الاهتمام والحفاوة. ما نفس ماتت في نفس الوقت شيء من استحضار جلالة الموت. الموت له هيبة وله جلالة، لما البلد كلها تخرج عشان واحد يروح، بدأت تروح واحد، البلد كلها خرجت يستحضر كده أنه كان حي وبيمشي وخرجت منه الروح وأصبح لا شيء. لما واحد النهاردة بيقول في درس، بيقول أن بيبقى مسافر رايح هات جوازك، عن جوازك اسمك إيه، رايح فين، جاي من فين، رايح تعمل إيه، وراح لمهمة معظة صعبة جدا، ممكن يكون وزير، ممكن يكون أكبر من وزير، وبعدين ربنا يسهل تطلع الروح هناك يجيبه في صندوق يحطوه في إيه، قال لك في مخزن البضاعة، كان ركب على الطيارة في أول في كرسي الطيارة كده، وبعدين جوازك مش عارفه، راح يبوه يحط له واجبة واهتمام، لم لو توفي هناك هو راجع يحطه في صندوق ويحطه في مع البضاعة، أصبح بضاعة، أصبح بضاعة. ده راجل نابلسي يقول كده، يعني بعد ما كان رايح فلان له القيمة والهيمة والقيمة وقيمة واحترام، لما رجع في صندوق اختلفت الأمور، اختلفت الأمور، لأنه رجع في صندوق معناها أصبح بسلعة بضاعة، بل بيبقى صندوق محكم لدرجة ما تطلعش ريحته كمان، لأنه مش عايزين ريحة تباع. بعد ما كان رايح ممكن بيعزموه له جاي يعني مش عايزين يشموا ريح، سبحان الله العظيم وبحمده، راح بحفاء وودعوه واستقبلوه. طيب هذا الإنسان لما بتخرج الروح بيتغير الأمور، تتغير كل النظرة لهذا الإنسان. بعد ما كان كل يتلم عليه كده وقعد يحتفي به حتى هو عيان، وفي آخر رمق بيجي لأولاده يقعد معاه، له وأخواته البنات والولد وعماته وخالاته وجيرانه يسلموا عليه، أصله فيه بيحتضر آية مش عارف إيه، فيه اهتمام. لكن بعد ما مات كل ينصرف، والجدع يبيت معاه في الأوضة، حشير ذا يبيت معاه في الأوضة، أقرب الناس ليه يقول لك تقفل عليه الأوضة، يعني يقول لك بسيبها منورة، هم بيسيبها منورة خايفين، هم مش خايفين يصحى لهم بالليلة الحياة. يا سبحان الله العظيم محمد، مش عشان خاطر ينوروا له، هو مش محتاج نور ما خلاص، لكن سيب اللمبة منورة يقول لك عشان، وعشان ما مش ولا حاجة، عشان انت سيبه وخلاص في الامتحان. المحجر ده يبقى جنبه، انا عاوز اتخيل ايه الفرق بين لما كان امبارح وقاعدين معاه وفرحانين بيه وبين النهارده لما خل ادعت الروح، تخيل الفرق بين الاثنين. اذا الروح دي فيها اسرار لا يعلمها الا الله. الانسان الحي عشان بيتكلم، عشان بيشوف، عشان بيسمع، عشان بتبص في وش تشوف فيه حركه حياه، يسمع لك هاي وفيه في كلام، في حركه. اذا الكيان مختلف. لما مات يعني لو كان هيبص في وش يبص في لحظه واحده بعدين انتهى الموضوع، وبعدين ممكن اللي يبص في وش يقعد 3 4 5 شهور عاوز ينسى المنظر اللي شافه. وكان ابوه وكان زوجته وكان زوجها وكان ينام بعض على سرير واحد، وكان ما يبعدش عن البيت، ومبعد عن البيت يوم مصدق ما يرجع، ولا هي ما تبعدش عن البيت ومبعد على يعني يوم صدق هو ما ترجع، ساعة ما ماتت يقفل عليها وما يقربش عليه، ولو قلت ننام جنبها يبقى تبقى عاوز تموت، لو قلت بيت معها النهارده يبقى معناها عاوز تفقس، يبقى مش هيصبح. ولو كان شجاع وجريء وقلبه حديد وبيت جنبه مش هينام ابدا. كل شيء يقول لك يا حسن تكلمني، يا حسن تبصني، يا حسن تصحى، يا حسن تقوم. طب ما انت كنت في الاول تتمنى انها تصحى تبقى جنبه، ولو نام تبقى زعلان، لو نامت في الحياه العاديه يبقى زعلان ومش عايز تصحى وعاوز تصحى، يتمنى انها تصحى. لكن لما لو كان في اللحظه دي ينام جنبيها، اذا نام جنبها يبقى طول الليل خايف قلقان متهيألها تبص عليه تاني تتحرك، ولو تسمع اي حاجه في الشارع بس حتيف شجر ورقه شجره تهز كده يقول لك هتقوم بص عليها تاني جاي جرح حاجه. طب لو بيت معها 3 ليالي ولا 4 ليالي ولا 5 ليالي. اذا سبحان الله هذه الهيبه للموت وهذا الجلال للموت، الله اراد منا ان نستشعره، نشوف كان حي اصبح محمولا على الاعناق ونودع. المفترض ان في هذا الامر فيه شيء من التدبر والتفكر، تفكر في شان هذا الميت، ولذلك يمنع الكلام في الجنازه كما يمنع في القتال، كم يمنع في أثناء صلاة الجمعة مثلا، يمنع الكلام في لحظة الجنازة، ممنوع الكلام، أنت تتذكر نفسك بشيء بينك وبين نفسك، إنما لا يرتفع الأصوات في الجنازة، ممنوع أن ترفع الأصوات في صلاة الجنازة، كما أنه يمنع أن تتبع بأصوات ولا بنار، لا يتبعها المشيعون بنار كما يفعل في الجاهلية، ولا يمدح فيه ولا يثنى عليه ولا يمشي معاه ويتدبر ويفكر في مصير هذا الإنسان وفي مصير نفسه. هذا هو المطلوب يعني أو مقتضى الحكمة في تشييع الجنازة. فإذا كان تشييع احتسابا الأجر من الله سبحانه وتعالى إيمانا واحتسابا، وبعدين الحديث بيقول وكان معها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها، فإنه يرجع من الأجر بقيراط، كل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها يعني صلى عليها الأولاني حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فله قيراطان. أما إن صلى عليها ورجع ولم يحضر دفنها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط واحد، بالأولان له قيراطان كل قيراط مثل أحد، عشان تبعها صلى عليها حضر دفنها له قيراطان كل قيراط مثل أحد في الأجر، يعني أجر عظيم. إذا رجع قبل أن تدفن له قيراط واحد، هذا الأجر الله سبحانه وتعالى جعله ترغيبا في تشييع الجنازة عشان الناس تتشجع تروح. هو واجب إنساني، واجب إنسان زي ما قلنا تودع، مش معقول يمشي كده وخلاص، كان معنا وبعدين ما تدفن حدش يعرف حدش يسأل، ما ينفعش. ثم أن صلاة الجنازة شفاعة، شفاعة الميت، يعني الله سبحانه وتعالى كأن الله يتلمس للإنسان المؤمن في كل لحظة حتى بعد موته، يتلمس من يدعو له بالمغفرة ويتلمس من يرفع عنه خطاياه، فكن يأذن لنا في أن نشفع للميت برحمة من الله وكرم من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك أخلص الدعاء، النبي قال كده عليه الصلاة والسلام أن تخلص الدعاء للميت في الصلاة، تخلص الدعاء للميت في الصلاة. طيب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا تكلمنا المرة اللي فات كذلك وقلنا ما فيش حيث ما الفاتحة ولا البقرة لا يسير، يدعى له بالمغفرة كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هنا ذكر عنوان الكثير، وأما القيام عند قبر المؤمن، وأما القيام عند قبر المؤمن إذا مات. روى أبو داود حديثا عن عثمان رضي الله عنه أرضاه قال كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال، الرجل أو المرأة طبعا، استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، اسألوا له التثبيت عشان الامتحان بتاع القبر، امتحان القبر، نسأل الله الثبات على الأمر والعزيمة على الرشد وحسن الخاتمة، وهون علينا سكرات الموت، أن يهون علينا سكرات الموت، أن يؤنس وحشتنا في قبورنا، أن يرحم فيها غربتنا، أن ينشر علينا فيها الضياء والنور، أن يجعلنا من الآمنين يوم الفزع والنشور، إنه عزيز غفور. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الآية اللي بعد كده، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، ولا تعجبك أموالهم وأولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. في آية مرت مشابهة لهذه الآية في نفس سورة التوبة، تقول يا محمد خليل ولا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، بعدين ليعذبهم في الحياة الدنيا تزهق أنفسهم وهم كافرون. من يقول الآية الثانية هنا ولا تعجبك معاطف جهة هنا ولا تعجبك أمواله وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. هناك فلا تعجبك أموالهم فيها ولا تاني ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. الموضوع القرآن ربنا افتحنا عليكم وكرمنا إياكم بقراءته وتلاوته وحفظه والعمل به أن يجعله لنا حجة. ننصح دائما اللي يقرأ القرآن يقرأ القرآن بشيء من التدبر. وإذا كان في بيقرأ في المصحف ولا يستطيع أن يدرك المعاني يواظب على حضور التفسير. محطة القرآن الكريم يعني فيها خير كثير في تفسير القرآن وفي غيره. وهذا المجلس نسأل الله أن نحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. لأن تفسير القرآن قال لك القرآن العلماء قالوا كده. لو جت لك رسالة جالك جواب والجو ظلمة في الليل ما فيش نور تفضل مسك الورق اللي عاوز تقراها مش عارف تقرأ إلى أن يأتيك الإنسان بمصباح أن تمسح تفتح رسالة تقرأها. لو ما فيش مصباح ما فيش نور هتعرف تقرأ تفضل تقول الليل إيه قلقان طب الجواب هيطلع عليه نهار. طب اللي بيقرأ القرآن في نهار ولا ليل ما يعني عاوز حد يفتح له يكشف له ينور له عليه. الكشاف الذي يضيء للقارئ على القرآن ليفهم معانيه والتفسير. المفسرون اللي ربنا سخرهم سبحانه وتعالى عشرات ومئات وآلاف العلماء منذ يعني انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم تكلموا في القرآن تفسيرا. وسخر ربنا لهذا القرآن من يخدمه تلاوة يخدمه تعليما يخدمه قراءة يخدمه دراسة يخدمه تفسيرا كتابا كتابة والنار تسجيلات وخيرات كثيرات ما شاء الله. هذا القرآن تحتاج إلى تفسير زي ما تحتاج لواحد ينور لك تقرأ الرسالة. لو ما قرأتش الرسالة وقعدت 20 سنة معك الجواب ما فهمتش اللي جوا الجواب إيه يبقى ما عرفت صاحبك اللي بعث لك الجواب محتاج منك إيه أو عايز إيه هتفضل قلقان ما فهمتش الجواب اللي جالك. الله أرسل لنا هذا الكتاب عشان نفهم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول التدبر معناها تشغل دماغك مع القرآن عشان تفهم القرآن عايز إيه. إذا كان عقلي أنا قاصر يبقى شوف مفسر ونقرأ المفسر. زي ما أقول لك بكده تقرأ المفسر تلقى برضه المعنى مش كامل. تقرأ للثاني مش كامل. تقرأ للثالث للرابع للخامس للسادس لحد ما يجتمع عندك معنى تطمئن له وتحس ان انت حسيت بالآية وفهمت الآية. هو دي الكشافات. في فلسفة من الكشاف رغم انه يعني مركز على اللغة ومن يعني تفكير شديد على اللغة والإعراب والكلام ده والبلاغة لكن اسمه الكشاف. كل تفسيرات ما كشافات تكتشف عن المعاني. فاحنا احوج ما نكون الى هذا المعنى. ما شاء الله ربنا فتح على واحد بهر بن عاشور كتاب اسمه تفسير التحرير والتنوير. تفسير التحرير والتنوير هو مغربي من بلاد المغرب يعني لكن قارن بين الايتين. هو يعني متخصص في اللغه فلسفه اللغه وبعدين قارن بين الآيتين. قال لك الآية الأولى لها طريقة والثانية لها طريقة. ما تقولش الآية دي هي هي. ربنا طالما ذكرها مرتين يبقى فيه فائدة في المرة. كل مرة لها فائدة. وإذا اختلف لفظ عن لفظ يبقى كل لفظ له فائدة. وده بعايز الناس اللي حفظ الآية أو اللي تركز معنا في الآية ياخد باله. هناك فلا تعجبك. بدأت بالفاء. وهنا ولا تعجبك. بالواو. في فرق بين الفاء والواو. ليه فاء هناك البيت فاء وهنا واو. قال لك فلا الفاء معناها الكلام اللي جاي متفرع من اللي فات. هناك تكلم أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين فلا تعجبك أموالهم وأولادهم. قال لهم أنفقوا فبخلوا تفريعا من هذا الأمر لأنهم بخلوا بهذه الأموال فلا تعجبك هذه الأموال. يبقى الأولى الآية الثانية تفرعت من الأولى أو المعنى اللي يفهم من الآية الثانية يتفرع من المعنى الأول عشان بخلوا بهذه الأموال. خلي بالك ما يعجبكش أموالهم فلما بخلوا بها هتكون عليهم وبال في الدنيا والآخرة. طب الآية دي المعنى ما فيش قبلها إنفاق فما فيهاش فاء إذن هي مش متفرعة في المعنى عمن قبلها لأن قبلها ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم فاسقون فلا تصلي يعني لا يستحقون هذه الصلاة لا يستحق أن يصلي عليهم ولا يستحق أن يغفر لهم ولا يستغفر لهم ولا تعجبك أموالهم. يبقى فيه دي مع دي الواب بتضيف تعطف حاجة على حاجة يبقى الكلام ده ما يحصلش وفي نفس الوقت لا يعجبك ما عندهم من الأموال والأولاد ولا تعجبك أموالهم وأولادهم يعني لا تصلي عليهم ولا تعجبك ولا تنظر إلى أنهم لهم أموال أولاد فتعجب بها لأنها لا نفع فيها لهم. هناك لما بخلوا ليه؟ عشان عايزين يحتفظوا بالأموال عشان ينتفعوا بيها مش هتنفعهم هتبقى عليهم الدنيا نكد في الآخرة عذاب لأنهم لم يقدموا منها شيئا في سبيل الله. وفي نفس الوقت إذا كانوا بيغتروا هم بالأموال والأولاد عزوة وكثرة وقوة فهذه لا تنفعهم سيندحروا سيهزموا سيؤول مصيرهم إلى الضياع في الدنيا والدمار في الآخرة والعياذ بالله. هنا أيضا قال ولا تعجبك أموالهم وأولادهم. الفرق بين ولا تعجبك أموالهم وأولادهم ولا أموالهم ولا أولادهم. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم دي واحدة ودي واحدة فصل بالاثنين. ليه فصل؟ عشان دي مش هتنفع ودي مش هتنفع. سواء لو صنفت الناس في واحد عنده أموال كثيرة ما عندهش أولاد صح عنده أولاد ما عندهش أموال في واحد التباهي والكبرياء والغضرة عنده عشان المال واحد غضرة عنده عشان الأولاد واحد عنده الاثنين يبقى لما تقول ولا يقول اللي عنده أموال مش هتنفع واللي عنده أولاد مش هنفعه واللي عنده الاثنين مش هنتفع لا بهذا ولا بهذا يعني لا تنفعه في الدنيا ولا تنفعه أيضا الآخرة. إذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فهنا العطف قال لك هنا الأموال أولاد في جملتها على بعض كده مش تنفع إنما هناك لا هذه تنفع ولا هذه تنفع لأن ده سبب للتباهي والتفاخر المال والأولاد سبب للتباهي والتفاخر وبعدين فيه المال برضه بيبقى سبب للطمأنينة والراحة والأولاد سبب للطمأنينة والراحة اللي عنده دم مرتاح ومطمئن وده مرتاح ومطمئن. لكن المنافقون لن يتوفر لهم هدوء ولا راحة ولا اطمئنان ولا استقرار حتى إن كان عندهم الأموال ولا عندهم الأولاد. فقال لك لما تقول ولا أولادهم يفصل الاثنين من بعض يعني لا هذا ولا هذا كأنه يريد أن يتميز كل حاجة لوحديها يميزها كده يقول لك مش هتنفع برضه. دي المقارنة الأولى بين الآيتين. إنما يريد الله هنا قال ليعذبهم بها في الحياة الدنيا ليعذبهم اللام بيسموها إما لام التعليل أو لام العاقبة. الله سبحانه وتعالى أعطاهم الرزق وأعطاهم المال لكن لم يطيعوا الله في التصرف في هذه الأموال ولا في الرزق. إذا لم يحسنوا التصرف في الأموال ولا في الرزق يبقى عاقبة هذا الأمر عاقبة الأموال الأولاد دمار عليهم وشنار وعار. إنما أن يعذبهم يعني كأن الله كان المعنى يريد الله عذابهم. أن يقول الآن مع الفعل بيسمها مصدر، الآن المصدرية بمعنى تؤول الآن مع الفعل اللي بعديها باسم، إنما يريد الله عذابهم بها. ولما يريد ربنا معناها قضاء وقدر وحكم أن عذابهم سيكون في أموالهم وأولادهم والعياذ بالله. ما قال في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا معنى المشترك من كلمة حياة معناها حياة، حياة متناعم، حياة مستريا، حياة في رخاء، حياة فيه، لكن هتيجي عليهم وبال والعياذ بالله. هنا في الدنيا، الدنيا حقارة للدنيا، الدنيا القليلة الزائلة. وبعدين وتزهق أنفسهم معنى الزهاق، زهاق يعني الخروج في شدة، هتخرج أرواحهم والعياذ بالله من أجسامهم في معاناة وكرب وشدة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام وضح أن الكافر روحه لما تخرج من جسمه كالسفود من اللي في وسط صوف، هات انت شوكة كده، شوك من شوك شوك نبق ولا شوك الليمون، الشوك يكون شديد متفرع كده 5 شوكات مع بعض وتلف على شوية صوف ولا حرير، طلعها من الصوف والحرير، صعوبة جدا، انت مش ممكن إذا تلف عليها الصوف والحرير على الشوك مش ممكن تخلص الصوف والحرير. ومن كذلك خروج روح الكافر والعياذ بالله، تخرج في مشقة والعياذ بالله، وتزهق أنفسهم وهم كافرون. المؤمن قد يعاني من سكرات الموت وقد تخرج روحه سهلة، تخرج نسأل الله أن ييسر علينا سكرات الموت، تخرج يعني سهلة جدا زي الشعر من العجين. إن كان الله سبحانه وتعالى قضى للإنسان عاش في حياة كريمة، حياة في طاعة، حياة يعني في رضا لله سبحانه وتعالى رضي الله عنه في حياته، ثم تخرج روحه سهلة، هذا غاية ما يتمناه الإنسان. ومع هذا قد يشدد على الإنسان في موته وهو مؤمن عشان يخفف عنه من ذنوبه، كي يخفف عنه من ذنوبه، يعني كان صالح بيعمل أعمال صالحة في طاعة لكن له فلتات، له ثغرات في حاجات صغيرة كده، فعشان ربنا يطهره ويدخل على ربنا نقي صفي طاهر، يعني يشدد عليه سكرات الموت عشان يدخل إلى ربه نقيا صافيا. يعني ربنا سبحانه وتعالى عافى عنه وكفر عنه ذنوبه وسيئاته بهذه الشدة في سكرات الموت، فيخرج إلى ربه سالما إلى دار السلام. طيب إنما الكفار لابد تخرج أرواحهم والعياذ بالله بمشقة، وقد يكون في بعض الأحوال كافر يموت بسرعة، هو يعني حادثة، يعني جات له رصاصة مات، ولا مات في طيار، ولا مات في حريق، ولا في غريق، ومات في لحظة، لكن ينتظره والعياذ بالله ما هو أشق وما هو أشد. هنا وتزهق المنافقون بالذات الذين أبطنوا الكفر وعاندوا وعارضوا وتطاولوا على القرآن وعلى رسول الله وعلى المسلمين وعلى الإسلام، هؤلاء ستزهق أنفسهم وهم كافرون، بمعنى تخرج فيها مشقة ويموت على الكفر والعياذ بالله. كأن الله سبحانه وتعالى أنذر وبين أن عاقبتهم ستكون على الكفر والعياذ بالله. إذن هؤلاء الذين يعني بالغوا في العناد وبالغوا في الإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قضى الله أن يموتوا على الكفر والعياذ بالله. وهذا من نوع العلم الذي يعني أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حال هؤلاء. بس الأمر كذلك وفقط، بل أن المقارنة بين الآيتين أيضا فيها حكم بليغة ذكرها باهر بن عاشور رحمه الله رحمة واسعة. قال من محاسن التأكيد الاختلاف في اللفظ، وهو نوع من التفنن في الخطاب، ولله المثل الأعلى القرآن عشان يخاطب الناس ويلبه القلوب، قال لك إن الآية لما تتكرر بطريقتين معناها الأمر مؤكد عشان ما تنساش، لكي لا تنسى هذه الحقيقة. القرآن يخبرك بأمر ما تنساش، زي اللي يكون مشغول بموضوع معين ينام ويصحى مشغول به، كان ربنا يقول لك ما تنساش هذا الأخذ، هذه الحقيقة لا ينبغي أن تغفل عنها، حال المنافقين كذا وكذا. فهذا الأمر لما يكون معه في عصر النبوة، في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حال الصحابة لما كانوا في معاناة من المنافقين، ويتكرر الأمر، يبقى كأنه يدخل الطمأنينة على قلوبهم أنهم سيندحروا والإسلام سينتصر، وأن كلمة الإسلام ستعلو، أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. ده التكرير، تكرير بيرسخ المعنى، والتنويع في الألفاظ عشان يخلي العقل يشتغل، العقل يشتغل، لأن العربي العربي الذي كان يسمع القرآن بيشعر بكل كلمة يقرأها وبكل لفظ، والتغييرات كانت تؤثر فيه، بيحس بقوة الأداء وقوة التعبير مع تغيير المعنى في الآية، فلما يحس بيها هو ده المطلوب، يشعر بمعناها، يعني فهم معناها وأحس بمعناها بقلبه، فلما يحس يطمئن. المنافقين عاقبتهم كذا وكذا. طيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. والمنافقون لما سمعوا هذا الكلام يسمعوهم، وكانوا بيحضروا في الجامعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، ويسمعوا هذا القرآن، وربما يحفظون القرآن، وربما يقرؤون القرآن، عشان تدخل على قلبه كالصاعقة، تدخل عليه كالصاعقة تدمير والعياذ بالله. بيقول لي انت خايب في الدنيا والآخرة، وبنفس الوقت زي ما احنا عارفين انه ما يقدرش يقولها ثوب عشان ما يحفظش الكلام، لأنه خلاص ربنا طمس على بصيرتهم، والآيات التالية هتبين هذا المعنى من العياذ بالله من انطماس البصيرة، إنه يسمع الإنذار وما تأثرش بيه وما يحسش بيه. القرآن ربنا بينذره في القرآن وكأن الكلام مش عليه، كأن الكلام ليس عليه والعياذ بالله، كأن مش هو المقصود، عشان تتأكد معجزة القرآن وتتأكد صدق النبي صلى الله عليه وسلم في بلاغه عن ربه، ان طالما الكلام ده نزل على محمد يبقى حق. ما يجيش واحد يعاند يقول انا بالعناد في بالعند في محمد هخش الاسلام وهبطل النفاق، ما يقدرش يقولها خلاص، لانه قلبه انطبع وربنا حكم عليه من خلال انطبع قلبه. وربنا لما حكم، وربنا ما يفعل الله بعذابكم ان شكرتم وامنتم، ورب العزيز يعذب الناس ابدا، لا يريد ذلك سبحانه وتعالى، لا يريد ان يعذب الناس، إنما فعل الناس هو الذي يوصلهم بالتعذيب، وفعل الناس هو الذي يوصلهم للنكال الدنيا وفي الآخرة، فعل الناس هو اللي يخليهم يعملوا كده. فانطباع قلوبهم، الله اطلع على قلوبهم وعلم أن قلوبهم لا يصل بها الحال إلى أن تحس بالندم ولا التوبة، وبالتالي هيموت على الكفر ولا يعوذ بالله. بالنسبة للصلاة على الرسول خاصة للمؤمن على ما تصليش عليهم كلهم، ما نحن نصال على انت مش سألت سؤال دلوقتي؟ ثاني مرة ما تجيبش ما واحنا نقول دعاء عشان تقول امين معنا عشان ربنا يستجيب، يمكن عشان تبقى معنا انت يا رب، يعني انت راجل طيب نحسبك على خير ان شاء الله. لما تشوف ناس يقول عمالين نقول دعاء في الاول تجيب ماي وتعمل ايه، ده فيها خير، بس احنا عايزين نستفيد من كده، تقول امين معنا، تقول امين وبعدين تفكر تجيب ميه وما تجيبش، يا تجيب الميه قبل الاذان يا تسيب غيرك ماشي، تقول معنا امين وبعدين تجيب الميه. ثانيا، لما انت قاعد معنا من الدرس قلنا سيدنا عمر ما كانش بيصلي على منافقين، وحذيفه كان يقرص كده، ولا ما حضرتهاش يقرص يقول كده ما تصليش على غيره، ما تصليش على فلان، ده منافق. يبقى المنافقون اللي على هذه الهيئه اذا علم منهم كفر، العبادات يسموه الزندقه، الزندقة اللي هو يبطل الكفر والعياذ بالله، إذا علم منه الكفر حاجة صلى عليه. إنما إذا ظهر منه إسلام خلاص إحنا ما نعرفش، ما كانوا معدودين، النبي عليه الصلاة والسلام عددهم، قال له حذيفة فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، كانوا 11 واحد، واحد منهم أسلم والبقية والعياذ بالله. كانوا معدودين. لو علم لو عرفنا واحد زنديق يبطن الكفر ويحارب الإسلام يبقى ما صليش عليه، إنما مسلم وعمال يقول أنا مسلم وساعات يقال يصلي وساعات يروح يعمل عمرة وساعات كمان يحج بعيد، وبعدين يعني خلاص مات نصلي عليه ويدفن مع المسلمين ويكفن ويدفن مع المسلمين ونقول ربنا ارحم اللي جنبه، وبعدين وبعدين أمره إلى الله، أمره إلى الله على قدر ما كان يظهر من من من عداوة للإسلام على قدر ما يجازى والعياذ بالله. والآية التالية تتكلم بهذا المعنى كيف أنهم كانوا لا يساهمون في نصرة دين الله. فيعني احنا المهم لينا احنا دلوقتي ألا نتشبه بهم وألا نترك أحدا مما نعرفه يتشبه بهم، ينصح ويؤمر وينهى. كان قريب ولد بنت زوجة كلام ده يعني الصديق من نعرفه يحذر من سلوك هؤلاء، وفي نفس الوقت الذي يسلك مسلك المنافقين في إذاء المسلمين أو في إذاء القرآن أو في إذاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو التطاول على الله، التطاول على الله وعلى كتابه وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم بأي صورة من الصور، هؤلاء نحذرهم ولا نتشبه بهم ولا نواليهم ولا نناصرهم ولا نحبهم. الطلب عادي سبحان الله لما القرآن يقول والمؤمنون والمؤمنات بعض والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وإن المنافق والمنافقات بعضهم من بعض، يبقى من جاورهمش ومن صاحبهمش ومن حبهمش لا نميل إليهم ولا نركل إليهم بالقلب طالما بيظهر العداوة، ولا يعني من الكلام يعلن يعلنوها كده يعني فجرة الفجرة غير المسلمين أهجلوها. لسه بالأسبوع واحد غير مسلم كده يقول لك هم اللي كانوا جماعة دول عاوزين يخشوا في السياسة يخشوا في الحكم يدخلوا يندمجوا مع المصريين مع المواطن المصريين بس ما يقولوا الناس الإسلام هو الحل، يقولها الفاجر الكافر من الأخبار يقول ما يقولوا الناس الإسلام هو الحل. أبو الحل فين يا ابني لا خسارة كلب ساعات بكلب بوديع وهذا يمشي كده في حسن ابن حلال ساعات الكلب يبقى أحسن من بني أدمين ولا. الكلب لا يجحد نعمة الله والكلب يذكر الله، وربنا خلق فيه الافتراس والاعتداء ويعض ويعمل الحاجات دي، إنما يعني يسبح بحمد رب ويوحد الله سبحان الله العظيم بحمد وينفع ويألف وفيه الوفاء وفي جدا لأصحابه، يعني ما يقدرش بصاحبه أبدا ولا يخون صاحبه لا يخون صاحبه ولا يغدر بصاحبه. وذلك العرب قالوا يعني لهم أمثال كده غجيبة يقول لك وقيل كن كالكلب يقصيه أهله، خليك وفي زي الكلب، لأن العرب بينصح الناس كده وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله يطردوه ولا يأتلي في نصحهم متبذلة، يبذل كل اللي عنده بيدافع عنهم ويحملهم الزريبة ويحرس الزريبة ويحرس الزرعة ويحرس العيال الصغير. تضرب انت صاحب الكلب وربيته انت تضرب الحجر وتطرده، لكن لو ولدك الصغير خرج يمشي وراه ويحرس. هو عشان ما فهمش الأولانية مش فاهم الأولانية، لكن غريزة أودع فيه الغريزة كده يكون وفيا لصاحبه وانا قلت لك الكلام ده انا جربت بنفسي، يعني كنت انا اخويا في غير دماغ عندي بس، وبعد كان اخويا الله يربي كليب كده كلب كان ظريف كده ابيض شديد البياض وحلو ومليح، وبعدين نحبس ونسرح بعد ساعه لقاه جمعان بعد ساعتين ثلاثه يجي نلقاه جمعان في الغرفه، فواحد واقف يقول لي يا عم فلان بتعمل كده ليه؟ عملت كده بيكلم اخويا الكلب هجم عليه بتزعق لي انت جاي عندي بيتنا انا كان في مبنى هناك سون جاي عندنا وزعق كمان فبدا ينبح عليه طلع يجري. طبعا هو لما يجري خلي بالك الكلب يجري وراه، لما الكلب يشوف واحد بيجري وراه لكن ربنا بعث في قلبه الرعب بحيث لما توقف تخاف كده يخاف منك، فأساسا بيخاف منك، الكلب يخاف من الإنسان. وقيل الكلام ده إن في موقف مع سيدنا أبونا آدم، نعم اللي هي الغضب يعني ولا إيه؟ آه الخايف يعني الخايف بيبقى فيه إفرازات في جسده، إفرازات في جسده، فهو بيحس بهذا الخوف فبيتجرأ عليه. لو أنت مش خايف مش هيتجرأ عليه. مع أن الأمن النهاردة البشر بيدرب الكلاب عشان يبقى مطيع ليه، يهجم على من يشاء ويمتنع عن من يشاء. بيدرب كلاب، الكلب 5000 و8000 ما شاء الله درته، بيشتروا الكلاب ب8000 و5000. آه في الشارع ده فيه واحد مع رب كلب والعائلة سؤال برب كلاب، سبحان الله العظيم وفي حمده، يشتري ب8000 عشان خاطر إيه يسلط على من شاء. فبهم بيدربوا الكلب عشان للأذى والعياذ بالله، في تدريب عشان خاطر يعني يجيب الجريمة، يكتشف مكان الجريمة، يعني يجيب المجرم، يتعرف على المجرم بالرائحة بكذا وكذا. دي غرائز نستفيد بها ماشي لمصلحة المجتمع، إنما ربيه لمصلحتي أنا، عشان إذا علمنا واحد يقول له شوف له حل ما اطلع معاه اطلع عليه اهجم عليه ما ينفع. لكن الكلب فيه غريزة الوفاء، فإذا كان الإنسان فقد الوفاء يبقى الكلب أحسن منه. إذا كان الإنسان ما عندهش وفاء لمن يقترب منه القريب منه، إذا فقد الوفاء فالكلب أفضل منه والعياذ بالله. وذلك من صفات المنافقين والعياذ بالله اللي هي إذا يعني عاهد غدر الغدر والعياذ بالله، وإذا خاصم فجر حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم خذهم أخذا أليما، وخذهم أخذا شديدا، وخذهم أخذا وبيلا، وخذهم أخذ عزيز مقتدر، فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء، يا جبار الأرض والسماء، يا قهار الأرض والسماء، يا أقوى الأقوياء. اللهم من كادنا فكده، ومن بغى علينا فخذه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرده عليه، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، واجعل الدائرة عليهم، واجعل ثأرنا عليهم، أرنا فيهم عجائب قدرتك وبأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله أعلم.